بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا نواصل الحديث في شرح متممة لمسائل الجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النعت. هذا الباب والأبواب التي تليه هي تسمى في باب واحد، تسمى باب التوابع. هذا الباب يذكر فيه التوابع، أي المواضع التي يتبع فيها الاسم ما قبله، منها النعت والعطف بنوعيه النسق والبيان والتوكيد والبدل. هذه خمسة أنواع للتوابع، سيبدأ المؤلف سنأخذها بابا بابا ونعرف أحكام هذه الأبواب. جميعها الخمسة يجمعها جامع واحد أنها من قسم التوابع. وأذكر أننا قلنا إن التابع يدخل في الأبواب الثلاثة، في المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، لأن التابع يتبع المتبوع، التابع يتبع المتبوع في الإعراب، إن كان ما قبله مرفوعا يكون مرفوعا، وأيضا لو كان ما قبله منصوبا يكون هو منصوبا، وإن كان ما قبله مجرورا يكون هو مجرورا. نبدأ على بركة الله في باب النعت. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المستمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. هذا الباب، باب النعت، سيذكر فيه المؤلف خمس مسائل. المسألة الأولى في تعريفه، المسألة الثانية في أنواع النعت وحكم كل نوع، المسألة الثالثة فائدة النعت، المسألة الرابعة القطع والإتباع في النعت، المسألة الخامسة تعدد النعت. هذه خمس مسائل سنتطرق لها في كلام المؤلف، أو المؤلف سيذكرها في كلامه ونعلق على كل مسألة. نعيد الآن التعريف. تفضل. هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. نعم، المؤلف هنا بدأ بالتعريف، وهو لم يعني يترك التعريف، إنما أيضا سيوضح معنى هذا التعريف. قال: النعت هو التابع. قوله تابع سيدخل معه العطف البيان وعطف النسق والمؤكد والبدل، لأن هالأربعة دي كلها توابع، فلا بد أن نأتي بأشياء تفصل وتخرج هذه الأشياء. فقال: هو التابع المشتق. المشتق أو المؤول به، أخرج البدل وعطف البيان لأنهما لا يكونان مشتقين، البدل وعطف البيان. ماذا بقي الآن؟ لو عرفت الآن أن النعت هو المشتق، طبعا بيعرف الآن المشتق اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول، ذكر المؤلف وأخرج بالمشتق والمؤول، قلنا البدل وعطف البيان لأنهما يكونان جامدين. وأما قوله المباين للفظ متبوعه، أي المخالف للفظ المتبوع، سيبين الآن التعريف هذا بالتفصيل بإذن الله تعالى. دعونا الآن نرى ماذا سيقول المؤلف في هذا التعريف. نعم، تفضل. والمراد بالمشتق اسم الفاعل، كضارب، واسم المفعول كمضروب، والصفة المشبهة كحسن، واسم التفضيل كأعلم. هذه تسمى المشتقات. نعم، يعني النعت غالبا يكون من هذه الأنواع. تفضل. والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا. نعم، يعني الآن بتجينا أسماء جامدة ليست مشتقة لكنها مؤولة بالمشتق، فيصح أن تكون عطفا أو عفوا نعتا، يصح أن تكون نعتا. واسم الموصول نحو مررت بزيد الذي قام. وذو بمعنى صاحب نحو مررت برجل ذي مال، يعني صاحب ما. نعم. وأسماء النسب نحو مررت برجل دمشقي. إذا كم نوع الآن مؤول بالمشتق؟ أربعة. نعدهم الآن. واحد اسم الإشارة، اسم الموصول، ذو بمعنى صاحب، وبعد أسماء النسب. هذه يعني الاسم المنسوب، يعني اللي فيه ايش؟ يا النسب. هذه تعد من الأسماء، يعني يصح النعت بها لأنها مؤولة بالمشتق، يعني مثل اسم الإشارة مررت بمثلا بزيد هذا، هذا بمعنى الحاضر، فهذا معنى مؤول بالمشتق، هذا بمعنى الحاضر. مررت بالذي قام أي القائم. مررت بدمشقي يعني المنسوب إلى دمشق، فالمنسوب اسم مفعول، وهكذا يعني مؤولة بمشتق، باسم مشتق. تفضل. ومن ذلك الجملة وشرط المنعوت بها أن يكون نكرا. نعم، يعني الآن النعت قد يكون مفردا وقد يكون جملة. الجملة لها شروط حتى تكون نعتا، ما هي هذه الشروط؟ أن يكون وشرط المنعوت بها أن يكون نكرا نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني أهم شرط أن تكون المنعوت نكرا، ومن هنا جاءت العبارة المشهورة عند النحويين، النكرات أو الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هنا اشترط أن تكون، أن يكون، إذا أردت أن تنعت بالجملة لابد يكون المنعوت نكرة، أما إذا كان المنعوت معرفة فالجملة لا تكون نعتا وإنما تكون حالا لهذا السابق المعرفة. وكذلك المصدر ويلتزم إفراده وتذكيره. نعم، إذا النعت قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون مصدرا. لماذا نص على المصدر؟ لأن المصدر له خاصية أنه سيفرد ويذكر، يعني ما راح يتغير على حسب الموصول. فتقول مثلا هذا رجل عدل، هذه امرأة عدل، هؤلاء رجال عدل، هذان رجلان عدل، فتصف وتلزم المصدر، لأنه المصدر لا يثنى ولا يجمع، وسيبين ذلك المؤلف. تفضل. ويلتزم إفراده وتذكيره، تقول مررت برجل عدل وبامرأة عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل. قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا مثال على النعت جملة. المنعوت ما هو؟ يوما. وش إعراب يوم هنا؟ واتقوا يوما مفعول به. هل يصح أن يكون ظرفا؟ لا. لماذا لا يصح أن يكون ظرفا؟ أذكر علقنا عليه في باب الظرف، لا يصح تقدير معه فيه، لا يصح تقدير فيه معه، لأن هذا اليوم لا يكون فيه تقوى وإنما هو جزاء ولا عمل فيه. واتقوا يوما يعني ليس المراد واتقوا في هذا اليوم، هذا اليوم لا ينفع فيه تقوى، فبالتالي هو مفعول به. تمام. فضل. والنعت يتبع المنعوت فيه. هذه هي المسألة الثانية، أنواع النعت، وهي أهم مسألة في هذا الباب، أنواع النعت وحكم كل نوع. أولا قبل أن ندخل مع كلام الشيخ، اعلموا أن النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. ضابط النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا، مثل محمد القائم عندنا، أو جاء محمد القائم، تمام؟ محمد القائم، القائم هنا نعت وهو فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود على محمد، هذا يسمى نعت حقيقي. حتى تعرف النعت الحقيقي خذ صورة ايش النعت السببي. النعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا، مش ضمير مستتر، اسما ظاهرا، مثل جاء محمد القائم أبوه. الآن من الذي قام؟ أبوه. إذن القائم الذي هو نعت رفع اسما ظاهرا لأن أبوه فاعل لاسم الفاعل اللي هو القائم. هذا النوع من النعوت يسمى نعت سببي. فمحمد القائم نعت حقيقي، محمد القائم أبوه هذا نعت سببي. وقس عليه مثلا الكريم أبوه، الكريمة أمه، هذا من تشوف النعت بعد مرفوع اسم ظاهر اعرف أنه إيش نعت سببي. إذا تقرر هذا وعرفنا النعت الحقيقي وعرفنا النعت السببي نبي نعرف الآن الأحكام. القاعدة تقول أن النعت يتبع المنعوت، تمام؟ لكن ما الأشياء التي يتبع فيها النعت المنعوت؟ باختصار هي عشرة أشياء. واحد من الإفراد والتثنية والجمع، كم صار ذلك؟ ثلاثة. واحد من الإفراد والتثنية والجمع، واحد من علامات الإعراب الثلاثة أو من أنواع الإعراب الثلاثة، الرفع، النصب، الجر. يختار واحد منه يتبع ما قبله. كم صار الآن؟ ستة. واحد من التعريف والتنكير، إذا كان قبله معرفة يسره معرفة، قبله نكرة يسره نكرة. واحد من التأنيث والتذكير، كم صار المجموع الآن؟ عشرة. عشرة. عشرة. والمختار كم؟ أربعة. إذا يتبع النعت المنعوت في أربعة من كم؟ من عشرة. هذا هو مراد بعض كلام بعض المختصرين والمؤلفين عندما يقولون يتبع النعت المنعوت في أربعة من عشرة، العشرة اللي احنا ذكرناها، والأربعة أنك تختار واحد من كل فئة، التعريف والتنكير هذه فئة تختار واحد، التأنيث والتذكير هذه فئة تختار واحد، الإفراد والجمع والتثنية هذه فئة تختار واحد، الإعراب بين واحد ثلاثة تختار واحد. هذا أربعة من عشرة. خذ مثال، جاء محمد القائم. يلا خلنا نطبق الآن. القائم نعت حقيقي يتبع ما قبله في أربعة من عشرة، نبي نعرف الأربعة. واحد ما هو؟ الرفع. ها؟ التذكير. التعريف والأخير إيش؟ الأفراد. واضح يا شباب؟ كذلك لو ثنيت لو نصبت تغير على حسب هذه الأشياء. هذه القاعدة في النعت الحقيقي، خلاص متفقين؟ النعت الحقيقي النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة. نجي الآن للنعت السببي. النعت السببي صورته جاء محمد القائم أبوه، خلاص؟ قالوا يتبع النعت الحقيقي السبب عفوا المنعوت في اثنين من كم؟ خمسة. اثنين من خمسة. اثنين من خمسة. طيب أنا إذا قلت لك اثنين من خمسة إيش بيبقى؟ يبقى خمسة أيضا. لاحظت الحقيقي كم؟ أربعة من عشرة. أنا قلت الآن النعت السببي يتبع المنعوت في اثنين من خمسة، شنو الخمسة؟ واحد من التعريف والتنكير، خلاص؟ إذا صار قبله معرفة يصير هو معرفة، قبله نكرة يصير هو إيش نكرة؟ هذا النعت السببي، ركزوا معاي، النعت السببي. هذا واحد. اثنين يعني واحد أيضا من أنواع الإعراب، الرفع والنصب أو الجر. ثلاثة واثنين صاروا كم؟ خمسة. تختار اثنين من الخمسة. يا معرفة يا نكرة، هذا واحد. يا رفع يا نصب يا جر، هذا واحد. إذا اثنين من خمسة. في المثال اللي قلناه جاء محمد القائم أبوه، نطبق اثنين من خمسة هذه يا شباب. التعريف جاء محمد القائم أبوه. الآن تبع النعت المنعوت في التعريف، وتبعهم أيضا في شيء في الرفع. طيب ايش رايكم لو قلت رأيت رجلا، ايش اقول؟ ايوه قائما ابوه، قائما. الان تبع ما قبله في اي شيء؟ في التنكير، وفي واحد من انواع الاعراب اللي هو النصب. واضح؟ اذا هذا اثنين من خمسه. ماذا بشان الخمسه الباقي؟ شنو الخمسه الباقي الباقيه؟ التذكير والتانيث والافراد والتثنيه والجمع. هذه يا شباب النعت السببي ما يتبع المنعوت فيها الخمسه هذه. باختصار حكمه فيها الخمسه حكم الفعل. شلون الفعل يا شباب؟ اذا كان اللي بعده مؤنث، شو يسوي في الفعل؟ نؤنث الفعل. لو كان اللي بعده مذكر، نذكر، يعني نحذف أداة التثنية. فالنعت السببي هكذا، إن كان اللي بعده المرفوع مؤنث تؤنث، وإن كان المتبوع مذكرا. مثل جاء محمد القائمة أمه. لاحظ الآن بالنسبة للخمسة اللي قلناها الأخيرة اللي هو التأنيث والتذكير وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، القائمة أمه، أنثنا النعت لأن الفاعل مؤنث. معالمي منعوت زيد مذكر. طيب بالنسبة للتثنية والإفراد والجمع لزم الإفراد. هذا بالنسبة للتأنيث والتذكير. أما بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع فأيضا حكم الفعل. والفعل يا شباب أذكركم لو كان الفاعل مفرد راح يكون الفعل مفرد، تقول قام محمد. طيب لو صاروا محمدون شو يقول؟ قام المحمدون. طيب لو صاروا محمدان غير شيء بالفعل؟ لازم، هذا يسمى لازم ايش؟ الافراد. لانك تقول قام محمد وقام المحمدون وقام المحمدان، ما تغير في الفعل شيء، لانه يلزم افراد الفعل سواء كان الفاعل مفرد او مثنى او جمع. يعني ما تقول قاما الزيدان، ما تقول قاموا الزيدون، لا، خلاص ما دام الفاعل موجود فانك تلزم الفعل الافراد. إذن الخمسة الباقية حكم النعت السببي حكم الفعل، فيؤنث ويذكر على حسب المرفوع اللي بعده، ويلزم الإفراد مطلقا، ويلزم الإفراد مطلقا. طيب سمع في الإفراد والتثنية والجمع الإفراد مطلق، خلاص. إيه حسب التأنيث والتذكير حسب الفاعل اللي بعده إذا كان مؤنث. قبل أن ندخل كلام الشيخ وهو مليء بالأمثلة، ويعني لما ندخل على كلام مع فهمكم الآن إذا كانت المسألة واضحة بإذن الله ترسخ أكثر في ذهنكم. لما أقول جاء الزيدان، طيب جاء الزيدان القائم أبوهما، جاء الزيدان القائم أبوهما. الآن النعت ماذا تبع المنعوت في أي شيء؟ التعريف والرفع. طيب والخمس الباقية؟ القائم أبوهما مذكر لأن ما بعده مذكر، ويلزم الإفراد لأن حكم الفعل. إذا في النعت السببي اطمئن، ألزم النعت الإفراد، بس ركز بالتأنيث والتذكير على حسب الفاعل اللي بعده. واضح يا شباب؟ إذا مرة أخرى قبل أن ندخل على كلام الشيخ، النعت ينقسم قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، النعت السببي يتبع المنعوت في اثنين من خمسة، وأما الخمسة الباقية فحكمه حكم الفعل فيلزم الإفراد، وأما التعليل والتذكير فبحسب الفاعل الذي بعده. واضح لي؟ هذا خلاصة هذه المسألة، ولكن العبرة بالتطبيق، كيف تطبق في هذه الأمور. تفضل الآن لنبدأ ونقرأ كلام الشيخ الآن، بس فقط سأعلق تعليقات طفيفة تفتح لكم الأبواب، وإلا ما قلته لكم كافي، ما قلته لكم كافي. تفضل. والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. اكتب الآن، سواء كان حقيقيا أو سببيا في هذه العبارة، ايش قال الشيخ؟ والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. هذه الأشياء يستوي فيها ايش؟ النعت الحقيقي والسببي، ولذلك سيفصل فيما بعد في الخمسة الباقية. ماشي شباب؟ فأنتوا عندكم القاعدة، بس خلونا نجاري الشيخ في كلامه وكيف بيطرح لنا هذه المسألة. ما ذكرته لكم طريقة في عرض الموضوع، وما ذكره الآن الشيخ طريقة في عرض أيضا هذا الموضوع. ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبع. أيوه. الآن هذا ماذا يقصد به؟ أي أنواع النعت؟ الحقيقي. يعني كأنه يقول الخمس الباقية اللي هو التعريف والتنكير وواحد من علامات الإعراب، هذه يشترك فيها النعت مطلقا، سواء كان حقيقيا أو سببيا. أما النعت الحقيقي بالنسبة للخمسة الباقية فيأخذ حكما أنتم أخذتم. نعم. تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه. إيه، حط عنوان أساس ما يضح لكم شباب. ثم إن رفع ضمير المنعوت، عنوان النعت الحقيقي، هذا تعريف النعت الحقيقي. فضل. وفي إفراده وتثنيته وجمعه، تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. لا تسكت، حرك بس عشان نسمع يعني الحركة. عشان تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، وجاءت هند العاقلة، ورأيت هند العاقلة، ومررت بهند العاقلة، وجاء رجل عاقل، ورأيت رجلا عاقلا، ومررت برجل عاقل، وجاء الزيدان العاقلان، ورأيت الزيدين العاقلين، ومررت بالزيدين العاقلين، وجاء الزيدون العاقلون، ورأيت الزيدين العاقلين، ومررت بالزيدين العاقلين، وجاءت الهندان العاقلتان، ورأيت الهندين العاقلتين، ومررت بالهندين العاقلتين، وجاءت نساء عاقلات، ورأيت نساء عاقلات، ومررت بنساء عاقلات. طبعا ومررت بالهندين العاقلتين، وجاءت الهندات العاقلات، ورأيت الهندات العاقلات، ومررت بالهندات العاقلات. أما التنكير بالنساء فليست موجودة في النسخ الخطية، ليست موجودة، إنما هي التأنيث فقط، المثال على التأنيث بالهندات. بإيش؟ بالهندات. هذه الأمثلة مثل على مطابقة النعت الحقيقي للمنعوت في الأربعة من العشرة اللي ذكرناها، الخمسة الأولى اللي ذكرها المؤلف، والخمسة الثانية اللي ذكرها في الشطر الثاني. الآن اكتمل عقد النعت إيش؟ النعت الحقيقي، خلاص بينه وأعطانا أمثلة عليه. ماذا عن النعت السببي وقد عرفتم حكمه؟ الآن سنبدأ. وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز، عنوان النعت السببي تعريفه وحكمه، النعت السببي تعريفه وحكمه. نعم. لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. نعم. لم يعتبر النعت حكم الفاعل. واضح يا شباب اللي احنا بيناه. نعم. بل يعتبر النعت حكم الفعل. فإن كان فاعله مؤنثا أنث، وإن كان المنعوت به مذكرا، وإن كان فاعله مذكرا ذكر، وإن كان المنعوت به مؤنثا. كل هذا مر علينا. نعم. ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع على اللغة الفصيحة. خلاص اتفقنا أن يلزم الإفراد. تقول جاء زيد القائمة أمه، وجاءت هند القائم أبوها، وتقول مررت برجل قائمة أمه وبامرأة قائم أبوها، وتقول مررت برجلين قائم أبواهما، ومررت برجل برجال قائم آباؤهم. إلا أن سيبويه قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الأخير، فالأحسن في النعت أن يجمع جمع تفسير. نعم، هذا الاستدراك من سيبويه يرى سيبويه هم متبعين على يفرد، لكن يرى أن الأحسن أن تأتي بلفظ الجمع التكسير بدل المفرد في الأمثلة إذا كان اللي بعده فاعل يعني جمع، فهذا يعني أفضلية عند سيبويه أن تقول مررت مثلا برجال قائم قيام، سيبويه يرى قيام آبائهم يعني أفضل من قائم آباؤهم. نعم. فيقال مررت برجال قيام آباؤهم، ومررت برجل قعود غلمانه، فهو أفصح من قائم آباؤهم وقاعد غلمانه بإفراد، والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح. نحو أفصح يعني أفصح من أن تقول أي نعم، مثل نحو مررت برجال قائمين آباؤهم. يعني هذا المثال قائمين بالجمع، يقول الإفراد أفصح من هذا الجمع، يعني أن تقول مررت برجال قائم آبائهم أفصح من قائمين آبائهم، وقولنا قيام آبائهم أفصح من قائم آبائهم، فهي ثلاثة مراتب عند السيبويه، الأفصح أن تكون بجمع التكسير ثم بالمفرد ثم بعد ذلك بجمع الصفة. وبرجل قاعدين غلمانه، هذه أمثلة النعت الرافع للاسم الظاهر. نعم، هو قال النعت السببي هو الرافع للاسم الظاهر وللضمير البارز، احنا مثلنا على الاسم الظاهر، الضمير البارز قليل وسيأتي بمثال عليه، يعني ضابط النعت السببي أن يرفع النعت اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، مثل على الاسم البارز على الاسم الظاهر، بقي أن يمثل على النعت السببي الذي يرفع ضميرا بارزا مثل إيش؟ ومثال رفع الضمير البارز قولك جاءني غلام امرأة ضاربته هي. نعم، ضاربته هي، هذا هي هو المرفوع يعني، وهو كما ترون ضميرا بارزا. وجاءتني أمس رجل ضاربها هو، وجاءني غلام رجال ضاربه هم. ها غلام رجلين، ها قلتها غلام رجلين رجال بعدها رجال، وجاءتني أمس رجل ضاربها هو، وجاءني غلام رجلين ضاربه هما، وجاءني غلام رجال ضاربه هو. نعم تفضل. وقائلته كم مسألة الآن؟ مسألتان الآن، المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في فائدته وهي أقرب إلى البلاغة من النحو. نعم تفضل. وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرا، نحو مررت برجل صالح، وتوضيحه إن كان معرفة، نحو جاء زيد العالم، وقد يكون لمجرد المدح، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو لمجرد الدم، نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو الترحم، نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، أو للتوكيد نحو تلك عشرة كاملة. كم فائدة ذكر للنعت؟ ستة. ها؟ ولا خمس؟ الأولى ما هي؟ الأخ التخصيص والتوضيح والمدح والذم والترحم والتوكيد، ست فوائد ذكرها للنعت وذكر أمثلة على ذلك. الأصل أن الملعوت إذا كان نكرة النعت تفيد التخصيص، إذا كانت نكرة تفيد التخصيص، أما إذا كان معرفة فالنعت يفيد التعريف. وقد يكون لمجرد المدح إذا كان الممدوح أو الملعوت معروفا، كما مثل في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. النعت هنا في قولنا الرحمن لا نقول أنه للتوضيح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكون واضح من غير هذه النعوت، لكن الرحمن هنا لمجرد المدح، لمجرد المدح، وهو صفة من صفات الله يقصد بها المدح. كذلك مجرد الذم مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم صفة المقصود بها الذم. اللهم ارحم عبدك المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين، هو لا يريد أن يوضح ولا يخصص، هو يريد الآن أن يترحم أو يظهر الرحمة والشفقة بهذا النعت، بهذا النعت. أما قوله للتوكيد عشرة كاملة، لأن قولنا تلك عشرة واضحة، عشرة كاملة تأكيد لهذه العشرة. وإن كان المنعوت معلوما بدون النعت، هذه تابعة عندنا الآن المسألة الرابعة، الإتباع والقطع. جاز في النعت الإتباع والقطع، يعني هنا مسألة يمكن جديدة وهي الإتباع. إحنا الأصل باب الإتباع النعت ما يتبع المنعوت، لكن هنا شيء يجوز في النعت أيها الإخوة وهو القطع. شو القطع؟ يعني يعاكس الإتباع. إذا كان الإتباع أنك تتبع الاسم لما قبله، مصطلح القطع أنك تقطع عما قبله. والقطع له وجهان، تقطع النعت عن المنعوت بالرفع أو تقطعه بالنصب. مثلا مررت بزيد الكريم، لأن نعت وتابع، لو أردت أنك تقطع النعت لك أن تقول مررت بزيد الكريم بالضم، ولك في الوجه الثاني أن تقول مررت بزيد الكريم، فتقطع بالرفع وبالنصب. أما الرفع وسيذكره المؤلف فعلى أنه خبر لمبتدا محذوف، تقديره مررت بزيد هو الكريم. وأما النصب فعلى تقدير فعل مقدر، تقديره أعني الكريمة، مررت بزيد أعني الكريمة. فهذا وجه النصب وهذا وجه الرفع، هذا يسمى القطع، يسمى القطع. نعم، لكنه قال وإذا كان المنعوت معلوما، كأن قيد جواز القطع إذا كان المنعوت معلوم. لو كان المنعوت غير معلوم فيجب الإتباع حتى لا يلبس، يجب إيش؟ الإتباع حتى نوضح المنعوت. أعد العبارة. وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. نعم. ومعنى القطع أن ترفع النعت على أنه خبر لمبتدأ محذوف وتنصبه بفعل محذوف. نعم. نحو الحمد لله الحميد. نعم. أجاز فيه سيبويه فجرع على الإتباع والرفع بتقدير هو والنصب بتقدير أمدح. واضح لي شباب؟ إذن هذا هو معنى القطع. ولا تنسوا الشرط، لا يجوز القطع إلا إيش؟ إذا كان لا يعلم أن المنعوت إلا بهذا النعت فيجب الإتباع، أما إذا كان يعلم فلا كان الإتباع والقطع. وإذا تكررت النعوت لواحد، هذه المسألة الأخيرة رقمها كان قلنا الخامسة، أي في تكرر أو تعدد النعت، تعدد النعوت. فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز اتباعها كلها وقطعها، واتباع البعض وقطع البعض بشرط التقدير. ايوه الان هو خلاص اعطانا قاعده سابقه انه يجوز لك الاتباع والقطع، تمام؟ لكن يقول احيانا يتعدد النعت، فما الوجوه الجائزه؟ يعني هل النعود كلها تتبعها ولا تقطعها ولا يجوز لك الامرين كلها؟ قال يجوز قطعها. جاء زيد، مثلا مررت بزيد الكريم الفاضل العاقل، هذا بالاتباع. القطع اما بالرفع ولا بالنصب، انت تختار. اذا يجوز قطعها ويجوز اتباعها. الوجه الثالث قال يجوز ان تتبع البعض وتقطع البعض ولكن بشرط. اذا عملت هذا العمل اولا ايتي بالاتباع ثم بعد ذلك اقطع، ما تقطع بعدين تجيب الاتباع. فتقول مررت بزيد العاقل، بعدين انت مخير تبي تقطع الكريم الفاضل، لكن ان قطعت في الاول يلزمك القطع في الجميع. ان قطعت الاول، اما هذا اذا اردت ان يعني تخلط او يعني تتبع وتقطع. اعد العباره حتى نكون مركزين. واذا تفاوت النعوت لواحد فان كان المنعوت معلوم بدونها جاز اتباعها كلها وقطعها، واتباع المال وقطع البعض بشرط تقديم المتبع. تمام. وان لم تعرف الا بمجموعها وجب اتباعها كلها. خلاص واضحه. وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض، فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. وإن تعين بعضها، يعني تعين أن نأتوا بالإتباع في بعضها، يجوز لك في الباقي أنك الإتباع والقطع، ويجوز لك الأمران فيها. فالقاعدة يعني مرتبطة بأنها النعت معلوم، المنعوت معلوم بهذا النعت أو غير معلوم. إذا كان يعلم من غير هذه النعوت جاز لك الأوجه الثلاثة، أما إذا لم يعلم إلا بالنعوت هذه فيجب أن تلتزم بها. ماذا لو كان المنعوت يعلم ويتعين أو يعرف بنعت واحد والباقي يستغنى عنه؟ يقول لك يجب إتباعه في هالواحد والباقي يجوز لك الثلاثة الأوجه، الإتباع والقطع وأوان تشكل بينها. نعم، فضل. باب العطف. والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نشر. هذا الباب فيه مسألتان. المسألة الأولى في عطف البيان وحكمه. المسألة الثانية في عطف النسب. حروف العطف ومعانيها وأحكامها. معانيها وأحكامها. مسألتان سنتحدث عنهما في هذا الباب. فضل. والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نسب. فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت بتوضيح متبوعه ان كان معرفه، نحو اقسم بالله ابو حفص عمر، وتخصيصه ان كان نكره، نحو هذا خاتم حديد للرفع. التابع المشبه للنعت، اذا كان يشبه النعت ليه ما قلنا عليه نعت؟ شو الفرق بينه وبين النعت؟ أنا أشرت لك البداية. أيوة، الفرق أن عطف البيان جانب. يعني خذ المثال، لما يقول أقسم بالله أبو حفص عمر، أبو حفص فاعل، عمر تقدر تقول نعت لأنه علم مش مشتق، جانب، فهذا يسمى عطف بيان. فإذا عندنا هناك قاعدة لطيفة ممكن أن تفرق في الخمسة هذه التوابع، وهذه فائدة. إذا جاءك التابع إن كان عطف نسب أو توكيد راح يكون معروف، لأن التوكيد له ألفاظ وعطف النسب اللي هو بالحروف له ألفاظ، فما يشكل. اللي يشكل إيش؟ الثلاثة، النعت، البدل، عطف البيان. وهذه ممكن التفريق بينها. إن كانت تابع مشتقا فهو نعت، وإن لم يكن مشتقا جامدا فهو عطف بيان ويجوز أن يكون بدلا، وهكذا تجري القاعدة في جميع الألفاظ التي تقرأها أمامك. إذا عطف النسب واضح، عطف التوكيد ألفاظه واضحة، أما النعت والبدل وعطف البيان فالفرق بينها أن النعت مشتقا، أن النعت مشتق، وأن عطف البيان والبدل جامدا. والقاعدة تقول كل عطف بيان سيذكر هذا الشيخ يصح أن يكون بدلا، يصح أن يكون بدلا، أو كل بدل يكون يصح أن يكون عطف بيان. ويفارق النعت في كونه جامدا غير معول بمشتق. هذا قال الشيخ، هو دائما الشيخ ما يحب أحد يفضل عليه، بس أنا نسيت إن أنا شرحه، تفضل. والنعت مشتق أو معول بمشتق ويوافق متبوعه بأربعة من عشرة. هذا شنو يتكلم عن شنو الآن؟ شنو اللي يوافق متبوعه بأربعة من عشرة؟ ها؟ موضوعنا عطف البيان، عطف ايش؟ البيان، نعم. في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد من التعريف والتنكير، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع. هذا يشبه أي نعت؟ حقيقي. يشبه النعت الحقيقي في كيفية الإتباع. نعم. ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب. في الغالب. واضح يا شباب؟ ولذلك تجد في كتب إعراب القرآن دائما هكذا، يصح أن يكون عطف بيان وبدل، يجوز فيه الأمر. نعم. وأما عطف النسب فهو هذه المسألة الثانية، عطف النسب وهو العطف بالحروف، مش عطف البيان، هذا العطف بالحروف. نبي نعرف حروف النسب وما معانيها وما هي الأحكام المتعلقة بها. نعم، تفضل. وأما عطف النسب فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشر، وهي الواو والفاء وثم وحتى وعن وأو وإما وبل ولكن ولا. ولا ولكن. أحسن الله. فالسرعة الأولى تستطيع التشريح في الإعراب والمعنى. في الإعراب والمعنى، والثلاثة الباقية تقتضي. والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب فقط. نبين هذه العبارة. فالسبعة الأول تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى. خلنا نأخذ السبعة الأول. شنو هي السبعة الأول؟ الواو والفاء وثم وحتى وأن وأو وبعد وإن. هذه تشارك في اللفظ وفي المعنى، أو في كما قال في الإعراب والمعنى. كيف الإعراب والمعنى؟ يعني أنت لما تقول جاء زيد وخالد، الآن شركت بينهم في الإعراب، خليتهم مرفوعين، وأيضا المعنى واحد، أن هذا جاء وهذا جاء، وهكذا في الحروف السبعة اللي أشار لها. هذا معنى التشريك في الإعراب والمعنى، يعني الإعراب في النوع الإعرابي، والمعنى يعني في الحكم، أنه ثابت لما قبل حرف العطف ولما بعد حرف العطف. أما القسم الثاني وهو الذي قال يشترك في الإعراب دون المعنى، مثاله لا، مثلا نطبق عليه القاعدة، جاء زيد لا خالد، رأيت زيدا لا خالدا، الآن التشريك في الإعراب، لكن المعنى لا، لأن واحد منهم جاء والثاني لم يأتي. هذا معنى أنه لا، أنه يشترك في الإعراب بس فقط ولا يشرك في المعنى. هذا في بل ولكن ولا، هذه الثلاثة تشرك في الإعراب، ما بعدها يشترك مع ما قبلها الإعراب، لكنه في المعنى لا يشترك ما بعدها مع ما قبلها. السبعة الأولى تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب فقط، فإن عرفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مفعول خفضت، أو على مجزوم جزمت. أو على لزوم جزمت، هذا بالنسبة للفعل. نعم. نحن صدق الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله آمن. عفوا أجل على آية. نعم. وصدق الله ورسوله مثال على الرافع. نعم تفضل. ومن يطع الله ورسوله هذا مثال على النص العرف النص. وآمنوا بالله ورسوله مثال على الجار. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هذا وإن تشاهد وإن تؤمنوا وتتقوا عطف الفعل مجزوما لأنه معطوف على مجزوم، معطوف على مجزوم. تفضل. والواو لمطلق الجمع. الآن أعطانا حكم هذه الحروف من حيث التشريك، الآن سيعطينا معاني لهذه الحروف، كل حرف له معنى يختص به. ما هذه المعاني؟ ما هي هذه المعاني؟ سنذكرها. نعم. والواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده. نعم واضح. يعني مطلق الجمع يعني الواو لا تفيد لا ترتيب، ما تفيد الترتيب ولا التعقيب. جاء محمد وخالد، نعرف أن محمد وخالد جاء، لكن أيهما قبل هذا لا تفيده الواو، فالواو لا تفيد الترتيب عند جمهور النحاة، على أن هناك من يرى أن الواو تفيد الترتيب أيضا. نعم. والفاء للجمع والترتيب والتعقيب نحو أماته فأقبره. الآن والفاء للترتيب والتعقيب أماته فأقبره. نعم. وثم للجمع والترتيب يعني هذا الترتيب والتعقيب، الترتيب أكيد الإقبار بعد الموت، هذا معنى الترتيب. وثم للجمع والترتيب والتعقيب. نعم. نحو وثم إذا شاء أنشر. ثم إذا شاء أنشر، هذا في ترتيب التراخي، لأن النشور سيكون بعد فترة بعد زمن، فلذلك هنا قال للتراخي بعكس التعقيب أماته فأخبره، لأنه سيقبر بعد الموت، فهذا الفرق بينهما. والعقب بحتى قليل، ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا، وأن يكون بعضا من المعطوف عليه رواية له. ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون ما بعدها اسما ظاهرا، بعضا من المعطوف عليه غاية له، غاية يعني يكون اللي بعده جزء من اللي إيش قبله. بالمثال المذكور مثل إيش كما مثل له؟ نحو أكلت السمكة حتى، هذا مشهور في كتب النحو، أكلت السمكة حتى رأسها. الآن حرف العطف ما هو؟ حتى رأسها. لاحظوا اسم ظاهر، وبعد ذلك هو بعض مما قبله، وغاية له. غاية أنك أكلت السمك، ربما بدأت من الذل إلى أن وصلت إلى الغاية، هذا المراد بالغاية، أن يكون يدل على غاية ووصول. نعم. ويجوز الجر على أن حتى جارة كما تقدم في المحفوظات. نعم. ويجوز الرفع على أن حتى ابتدائية ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأكول. إذا حتى هذه كم عمل لها؟ ثلاثة. احفظوها. حتى العمل الأول ما هو؟ أن تكون جارة. الثانية أن تكون لا عاطفة، أن تكون إيش؟ عاطفة. أنا أتكلم مع الأسماء. والأخير أن تكون حرف استئناف، بمعنى يكون ما بعدها مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. وأن لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين. أيوة المستويين. المستويين يعني هذه مرة علينا في البلاغة، أنك إذا سألت أو استفهمت بالهمزة عن اسم أو عن فعل فإنك تأتي بالمقابل بعد أن. إذا سألت عن اسم تقول أزيد قام أم عمرو، هذه سمون أم للمقابلة، تقابل المسؤول عنه. وإذا سألت عن الفعل تقول أضربت زيدا أم ها لا أضربت زيدا أم، جب أي فعل تقابل الفعل. أنا قلت لك أم هذه للمقابلة المسؤول عنه، إذا كان مسؤول عنه اسم تجيب المقابلة اسم، لأنك تسأل عن اسم ما يصير تجيب المقابلة فعل. فتقول أأكرمت زيدا أم أهنته، أزيدا أكرمت أم عمرا، هذا يسمى أم للمقابلة. نعم، إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين. وأو للتخيير أو للبحث بعد الطلب، نحو تزوج جدا أو أختها وجالس. وأيضا مثال وأم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين، يمثله أيضا بقوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. هذه أيضا الهمزة التسوية أخذناها من لفظة سواء، من لفظة سواء. أو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب. نعم، أو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب. شوف، أو هذه إما أن تأتي بعد طلب أو بعد خبر، عرفتوا في الفرق بين الطلبية والخبرية في البلاغة، إما أن تأتي بعد طلب أو خبر. إذا جاءت بعد طلب يعني بعد أمر أو نهي لها حكم، لها معنى، وإن جاءت بعد خبر لها معنى. خلينا نشوف المعاني بعد الطلب ومعانيها بعد الخبر. نعم، أو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب. نعم، مثل نحن تزوج هندا أو أختها. شو رأيكم للتأخير أو الإباحة؟ تزوج هندا أو أختها؟ للتخيير، فهنا جاءت بعد الطلب وتفيد التخيير. طيب، أما قولنا وجالس العلماء والزهاد، شو تكون أو هنا؟ للإباحة، جالس هؤلاء أو هؤلاء. إذن هي بعد الطلب إما للتخيير أو الإباحة. طيب، ماذا بعد الخبر؟ فضل وللشك أو الإبهام أو التفسير بعد الخبر. بعد الخبر مثل إيش؟ نحن لبثنا يوما أو بعض يوم. أي أو هنا إيش؟ الشك حكاية عنه. وإنا أو إياكم لعلى هدى، أي هنا للإبهام. وإنا أو إياكم لعلى هدى، وإنا أو إياكم يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم على ضلال، لكنه لإبهام الأمر عليهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، كأن يبهمهم ليتفكروا في هذا الأمر، وإلا فهو عالم لأنهم على ضلال. فهذا المراد بالإبهام. كونوا هودا أو نصارى، التفصيل أو هنا للتفصيل، يعني هذه أو هذه الفئة أو هذه الفئة. وإما بكسر الهمزة مثل أو بعد الطلب وبعد الخبر، يعني من حروف العطف إما بكسر الهمزة مثل أو، يعني بعد الطلب بتكون للتخيير أو الإباحة، وبعد الخبر للشك أو الإبهام، للشك أو الإبهام. خلنا نأخذ أمثلة وربما نفس الأمثلة اللي معه. فضل. نحن تزوج إما هندا وإما أختها. وبقية الأمثلة واضحة. تمام. وقيل إن العطف إنما هو بالواو. يتكلم الآن عن إما، أنت ما تقول تزوج إما هندا وإما أختها، هنا خلاف. أن أغلب النحاة يقولون إن إما هي العاطفة والواو صلة زائدة، لكن هناك رأي يرى أن العطف هو بالواو، وأن إما هذه حرف تفصيل مثل إما الأولى اللي بديت بها بالكلام. أنت ما بديت بتزوج إما هندا وإما أختها، فإما هذه الأولى باتفاق حرف تفصيل، لكن الخلاف في الثانية. هناك من قال إنها حرف تفصيل، وهناك من قال إنها حرف عطف. من قال إنها حرف تفصيل جعل العطف بالواو، من قال إنها حرف عطف جعل الواو صلة. وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وأن إما حرف تفصيل كالأولى فإنها حرف تفصيل، وبل للإضراب غالبا نحن قام زيد بل عمرو، يعني كأنك أضربت عن كلامك السابق وأثبتت الحكم لعمرو. ولكن الاستدراك نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح واضح ولا لنفي الحكم عما بعدها نحو جاء زيد لا عمرو نفي الحكم عما بعدها جاء زيد لا عمرو نعم باب التوكيد والتوكيد ضربان لفظي ومعنوي هنا سيتكلم المؤلف على انواع التوكيد واحكام كل نوع فقط مسالتين انواع التوكيد باختصار لفظي ومعنوي راح نعرف متى يكون لفظي ونعرف متى يكون معنوي شنو هي الالفاظ التي يكون فيها التوكيد معنويا فاللفظي اعاده اللفظ الاول بعينه سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد او فعلا نحو اتاك اتاك اللاحقون احبس احبسي لاحظ المثال جاء زيد التوكيد اللفظي هو ان تكرر لفظا بعينه ان كررت الاسم هذا توكيد او الفعل او حرف فانه توكيد لفظي في الاعراب تعرب الاول على حسب اعرابه الاصلي اما الثاني فهو توكيد لفظي جاء زيد زيد زيد فاعل الثانيه توكيد فقط واضح وكذلك لو قلت جاء جاء نفس القضية أو حرفا نحو قولك لا لا أروح بحب بثمة ابنها أخذت علي مواثقا وعهودا الشاهد لا لا تكرار لك نعم أو جملة نحو ضربت زيدا ضربت زيدا كرر جملة لا كرر جملة فهذا يسمى تكرير جملة نعم والمعنوي والفاظ معلومه هذا المهم في هالباب اللي هو التوكيد المعنوي ما هي الفاظ التوكيد المعنوي تفضل وهي النفس والعين وكل وجميع وعامه وكلا وكلتا نعم ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد يعني كل اللي راح هذه التوكيدات لازم فيها ضمير جاء زيد نفسه جاء القوم كلهم لازم ضمير يعود على السابق ويكون مطابق له مطابق جاء زيد نفسه لكن لو قد جاءت هند نفسها فهذه معنى مطابق نحو جاء الخليفة نفسه أو عينه ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس يعني تقول نفسه عينه نفسه عينه ويجب إفراد النفس والعين مع الأخرى وجمعهما على رفع مع المثنى والجمع مع المفرد يعني تقول جاء زيد تقول نفسه عينه لكن الكلام هنا على نفسه نفس او النفس والعين لكن ماذا لو كان المؤكد مع المثنى والجمع يقول تجمع نفس على اخوه فتقول كما سيبين المؤلف جاء المعلمان انفسهما هكذا على ما تقول نفسهما على جواز ذلك لكنك لا صح انك تقول انفسهما بجمعها على افعال تفضل جاء زيدان انفسهما او اعينهما وجاء زيدون انفسهم او اعينهم وكل وجميع وعامه يؤكد بها المفرد والجمع المفرد والجمع كل وجميع نعم ولا يؤكد بها المثنى تقول جاء الجيش كله او جميعه او عامته وجاءت القبيله كلها او جميعها او عامتها وجاء الهلال كلهم او جميعهم او عامتهم او جاءت النساء كلهن او جميعهن او عامتهن وكلا وكلا قال في البدايه ويؤكد بكل وجميع ها المفرد مثل على الجمع وهذا اللي نعرفه لكن كيف تاكد مفرد بكل جاء الرجل كله يعني محتمل ترجو الاول وين تجي؟ انا هذا اللي ابي اصلي الان هو قال ان كل وجميع يؤكد به المفرد والجمع مثل على الجمع الجيش سام الجيش المقصد الجيش اي لكن معناه معنى الجمع الناس كله الحساب جاء رجل مثلا ما قراته ايش؟ الكتابة كله اعتقت العبد كله ممكن تأتي بهذه الأشياء يا طبعا وكلا وكلتا القابل للتجزئة القابل للتجزئة وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى. نعم. نحو جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما. هذا واضح. نعم. وإذا أريد تقوية التوكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع، وبعد كلها بجمعاء، وبعد كلهم بأجمعين. هذه الطرق لتأكيد التأكيد، طرق لتأكيد التأكيد. نعم تفضل. وبعد كلهن بالجمع. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة شرابها، شراب الملائكة فاعل، وكلهم توكيد. وأجمعون توكيد للتوكيد، توكيد للتوكيد. نعم. وتقول: جاء الجيش كله أجمع، والقبيلة كلها جمعاء، والنساء كلهن جمع. وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بدون كل. لكن قد يؤكد، يعني التغليب، لكن الغالب أنها تأتي مقترنة بالذي ذكره سابقا، كل وبعدها أجمع. لكن الآن يقول قد يأتي هذه الألفاظ من غير أن يؤتى قبلها بكل أو أجمع. من ليش؟ نحن لأغوينهم أجمعين. وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه، وهي أكثر وأبصر وأبتر. وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد اللي هو بمعنى أجمع. نعم. نحو: جاء الجيش كله أجمع وأكثر وأبصر وأبتر. نعم. وجاء القوم كلهم أجمعون أكثرون أبصرون أبتعون، وهي بمعنى واحد. ولذلك لا يقف بعضهم على بعض، لأن الشيء الواحد لا يقف على نفسه. نعم. والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. هذا حكم للتوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي. أما اللفظ فهو تكرار لفظ بعينه، ما يدخل معنا. فالتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، يعني واحد من أنواع الإعراب وتعريفه فقط. قال وتعريفه. طيب والنكرة شوف ماذا قال: ولا يجوز توكيد النكرات عند البصري. ما يجوز تأكيد النكرة. ليه؟ ما قال في البداية أن هذه ألفاظ التوكيد يجب أن تتصل بضمير مطابق؟ مثلا تقول: جاء زيد نفسه، الجيش كله. طيب الاسم لو اتصل بالضمير ما راح يكون معرفة؟ راح يكون معرفة. فكيف تؤكد به نكرة؟ فما يصح. ولذلك ما تقول: صمت شهرا كله، صمت الشهر كله، على رأي من؟ البصري. نعم تفضل. نار البدل هو التابع المقصود بحكم بلا واسطة. وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أعرابه. قلت لكم الفيصل في البدل أنك أنه تابع جامد ليس مشتق. إذا أنت خذ القاعدة، النعت يكون مشتق، إذا كان التابع جامد فاعلم أنه عطف بيان أو بدل. أما النسق والتوكيد فهو معروف، ألفاظها معروفة لا تشكل عليها. نريد أن نعرف الآن أنواع البدل هذه من حيث المعنى. خلاص الحكم واضح، البدل أنه يتبع ما قبله، لكن شنو هي أنواعه؟ سيذكرها المؤلف. والبدل على أربعة أقسام. الأول: بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل الكل من الكل، والبدل المطابق. نحو: جاء زيد أخوك. قال الله: زيد شعرابة فاعل، وأخوك بدل. قال الله تعالى: الصراط المستقيم صراط الذين. وتذكروا القاعدة، قال الشيخ سابقا أن العطف البيان يعرب إعراب بدل الكل من الكل. فلذلك أنت إذا قلت بدل الكل من الكل يجوز أن تقول فيه إيش؟ عطف بيان. وقال الله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله، في قراءة الجر صراطي. ها؟ إلى صراط المستقيم صراطي. وقال: إلى صراط العزيز الحميد الله، في قراءة الجر. تمام، يكون بدل، إعرابها بدل. الثاني: بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا. نحو: أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثين. ولا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبتدئ منه، اما مذكور كالامثله او مقدر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، اي منهم. الشاهد من بدل من الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع، فهو بدل من الناس وهو بدل بعض من كل، لأن الناس فيهم مستطيع وغير مستطيع. من استطاع يعني بعض الناس الذين هم المستطيعون، المستطيعون هم الذين يجب عليهم الحج. نعم. الثالث بدل الاشتمال نحو أعجبني زيد علمه. بدل الاشتمال قريب من بدل البعض، بل يشكل أن أحيانا ما تدري هو بدل اشتمال أو بدل أو بدل بعض، لكن حتى أن بعض النحاة القدامى نفى هذا النوع وأدخله في بدل بعض من كل، شال الأمثلة اللي في بدل اشتمال قال كل هذه بدل بعض من كل، لكن على ما وجد في الكتب الآن أن بينهم تفريق، نقول بدل البعض من الكل أن يكون هناك أن يكون البدل جزء معين من المبدل منه، اما الاشتمال فان يكون البدل ليس جزءا حقيقيا وانما المبدل منه يشتمل عليه. يعجبني زيد علمه، هل العلم جزء من اجزاء زيد؟ انما هو يشتمل عليه، زيد يشتمل لان عنده عجبك علمه وهو يشتمل على العلم والكرم وعنده اشياء اخرى، ماشي؟ لكن لو قلت يعجبني زيد وجهه هذا بعض، لان الوجه بعض من الكل. ممكن، لكن ايضا قد يكون حسي كما سياتينا ان شاء الله. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا قالوا بعض من كل، هذا بدل اجتمال، بدل اجتمال وهو محسوس. لكن تستطيع أن تقول الغالب في بدل اشتمال أنه معنى ولا بد من اتصاله بضمير إما مذكور كالمثال أو مقدر كقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار، أي فيه. إذن هذا بدل الاشتمال، النار بدل من الأخدود. الرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام: بدل الغلط وبدل النسيان وبدل الإضرار، وكلها لم تأتي في القرآن الكريم، وكلها لم تأتي في القرآن الكريم. نحو أرأيت زيدا الفرس، لاحظ بدل الغلط وبدل النسيان وبدل الإضرار، يعني كان عبر عنه البدل المباين، يعني أن يكون البدل هذا هو استدراك عن شيء، اما انك غلطان قايل شيء وعودت تصلح، او انك قلت شيء ناسي نسيانا وصلحته بعد ذلك، او الثالثه ما هي؟ بدل ايش؟ الاضراب، يعني لا بنت غلطان ولا بنت ناسي لكنك اضربت عن الحكم السابق وجبت البدل. فهذا تصحيح بالكلام يقابله تصحيح بالورق. الكتابة لها تصحيح، لكن كيف تصحح وأنت تتكلم عن طريق هذه الأنواع من البدل؟ خلينا نشوف الضابط للغلط والنسيان والإضرار. تفضل. نحو رأيت زيدا الفرس، لأنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلبت فقلت زيدا، فهذا بدل الغلط. واضح يا شباب؟ تمام، يلا تفضل. فإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت به تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه، فهذا بدل النسيان. وإذا أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدا لك أن تخبر بأنك رأيت فرسا، فهذا بدل الإضراب. بدل الإضراب، يعني الأول لا هو عن النسيان ولا هو عن غلط، إنما أردت أن تخبرني بشيء آخر جديد. ومثال الفعل قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. الشاهد يضاعف، هذا بدل من قوله يلقى، بدل لكنه مثال على الفعل كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال أيضا. ويجوز إبدال النكرة من المعرفة نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. إذن البدل لا يشترط أن يوافق ما قبله في التعريف والتنكير، بل يجوز أن يختلف معه، وهذا مثال علني. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم. باب الأسماء العاملة عمل الخير. طيب، طبعا النية مبيتة، فتحملوا عندنا الباب هذا أيضا، نريد أن ننجزه الليلة بإذن الله تعالى حتى ما يبقى عندنا الأشياء يعني سهلة في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. خلونا الآن نشوف هذا الباب. هذا الباب أيها الإخوة يعني جاء بآخر المحاضرة، لكنه باب ممتع. لماذا؟ لأن الأصل في العمل أن يكون للأفعال، ولكن عندنا أسماء تعمل هذا العمل، فهذه الأسماء ما ضابطها؟ ما الأسماء التي تعمل هذه العمل؟ نريد أن نعرف فقط ونعرف أحكام كل نوع. باختصار هي سبعة أنواع أسماء، سبعة. واحد اسم الفاعل، اثنين الصيغ أو صيغ المبالغة، ثلاثة اسم المفعول، أربعة الصفة المشبهة باسم الفاعل، خمسة أفعل التفضيل المصدر. أيوة، وأيضا ستة المصدر، وسبعة اسم الفعل. هذه سبعة أشياء سنتحدث عنها بإذن الله بشكل سريع في هذا الباب. فضل. اعلم أن أصل العمل للأفعال، ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة. الأول المصدر بشرط معنى عمل الفعل، يعني راح ترفع فاعل وتنصب مفعول، هذا معنى أنها تعمل عمل الفعل، ترفع فاعل وتنصب مفعول. لكن هل كلها يعمل هذا العمل؟ لا، في تفصيل في كل واحد بنبين هذا الأمر. نعم، تفضل. الأول المصدر بشرط أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما. نعم. نحو يعجبني ضربك زيدا، أي أن تضرب زيدا. أي نعم، فزيدا شعراب زيدا، يعجبني ضربك زيدا مفعول به لأي شيء؟ للمصدر. طيب، وإذا كان هو مفعول به أين الفاعل؟ انتهت؟ واصل؟ أين الفاعل؟ ضربك زيدا، صح؟ ضربك، طيب والكاف؟ هو فعلا أنت بس معبر عنها بالكاف، ولذلك في العرب يقولون في المصدر بالذات قد ينصب مفعولا ويضاف إلى فاعله، فيقول ضربك زيدا، فتقول فضرب يعجبني ضربك، ضرب فاعل وهو مضاف، والكاء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، وزيدا مفعول به. وقد يعكس، يعجبني مثلا شرب، أو نفس المثال يعجبني ضربك زيد، فزيد فاعل لضرب، والكاف من إضافة المصدر إلى مفعوله، فأنت المضروب والفاعل زيد. نعم، وهذا هو يعني سيأتينا إن شاء الله في تقسيم المصدر إلى أنواع. نعم، الفاعل هنا ضرب، ضرب فاعل ليعجبني. يعني لما نقول يعجبني شرب العسل زيد، شرب زيد فاعل، والعسل مضاف إليه من إضافة، يعني شرب مضاف والعسل مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعول. لو عكسنا يعجبني شرب زيد العسل، مضاف المصدر إلى فاعل. إيه، عرفت الفرق بينهم؟ فرق. أن يحل محله فعل، الأول المصدر بشرط أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما، نحو يعجبني ضربك زيدا، أي أن تضرب زيدا. نعم. ونحو يعجبني ضربك زيدا، أي ما تضربه. إذا صح هذا التقدير فإن المصدر يعمل، وإذا لم يصح فإنه لا يعمل فلا يتعلق بشيء. ومن هنا رد على من قال بأن للمتقين متعلق بهدى في قوله تعالى لا ريب فيه هدى للمتقين، على أن هدى مصدر. قالوا لا، هنا لا يتعلق الجار بالمجرور، يعني أن هدى لم يعمل في للمتقين لأنه لا يصح في أن تقدر أن والفعل، ما يصح كيف تقدرها أن والفعل؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقدر تقول أن تهدي للمتقين مثل ما قلت أن تضرب زيدا، ما يستقيم الكلام. فإذا لم يصح هنا لا يصح أن يكون المصدر عاملا، لا يكون المصدر عاملا. نعم تفضل. التقدير الثاني ما كيف تقدر؟ تقدر كما ذكر المؤلف، أي يعجبني ضربك زيدا، يعني ما تضربه، يعجبني ما تضربه، يعني أن تقدر بدل ما تجيب أن تحط مكانها أن ما، نفس المعنى، نفس المعنى، لكن هذه موصول، هذه يعني حرف مصدري وهذا حرف مصدري. وهو ثلاثة أقسام: مضاف ومنو ومقرون بأل. فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين كمثالين، وكقوله تعالى ولولا دفع الله الناس. ولولا دفع الله الناس، شعراب الناس يا شباب مفعول به، ودفع مبتدا وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، ها من إضافة المصدر إلى فاعله. نعم. وهذا العمل كثير إذا كان بهذا الصفة، قال فيعمله مضافا، يعني المصدر إذا كان مضاف يعمل بكثرة. نعم. وعمله منوما أقيس، نحو أو إطعام في يوم في مصدرة يتيمة. يتيمة، يتيما هذه مفعول به للمصدر الإطعام، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة. وعمله مقرونا بأل شاذ، كقوله ضعيف النكاية أعداءه. أيوة أعداءه، لأن بأل يقترب من الفعل كثيرا، من الاسم عفوا كثيرا، يقترب لأن المصدر لما عمل لمشابهته للفعل، لما تكون في أل يكون قريب جدا من الاسم. نعم تفضل. يخال الحرار يراخي الأجل، الثاني اسم فاعل كضارب ومكرم. نعم. فإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا، نحو هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا. نعم. وإن كان مجردا من أل عمل بشرطين، كونه للحال أو الاستقبال، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، نحو ما ضارب زيد الحمراء. الآن اسم الفاعل، اسم الفاعل إما أن يقترن بأل أو لا يقترن، إما تقول الضارب أو تقول ضارب. إذا كان مقترن بأل فإنه يعمل مطلقا، يعني سواء كان في الحال أو في الماضي أو في المستقبل، أو اعتمد على شيء أو لم يعتمد، يعمل مطلقا، هذا إذا اقترن بأل. أما إذا كان مجردا من أل فلا بد من شرطين، الأول أن يقترن أو أن يدل على الحال أو الاستقبال، الشرط الثاني أن يعتمد، يعني يكون قبله استفهام أو يكون خبره ويتقدم مخبر عنه، يعني مبتدأ كما سيبين الشيخ. إذن إذا كان مجردا لا يعمل إلا بهذين الشرطين. مثال: ما ضارب زيد عمرا، ما ضارب زيد عمرا. الآن ما نافية وضارب عاملة ولا غير عاملة؟ عاملة. شو الشرط اللي موجود الآن؟ تقدمه نفي، وهي دالة على الحال أو الاستقبال. نعم تفضل. وأضارب نحو ما ضارب زيد عمرا، وأضارب زيد عمرا، وزيد ضارب عمرا. الآن زيد ضارب عمرا، ضارب عامل، وهو يدل على الحال والاستقبال، لكن اعتمد على أي شيء الآن؟ على مخبر عنه اللي هو على مبتدأ، اعتمد على مبتدأ. نعم. ومررت برجل ظالم عمرا. كذلك هنا الشاهد أنه اعتمد على موصوف، اعتمد على موصوف. نعم. الثالث أمثلة مبالغة، وهي ما كان على وزن فعال أو فعول أو مفعال أو فعيل أو فعل. هذه تسمى أمثلة المبالغة، هي في حكم اسم الفاعل لكنها تدل على زيادة مبالغة، بدل ما تقول ضارب تقول ضرار مضرار، هو زي اسم الفاعل بمعنى لكنه يفيد مبالغة في الحدث، مبالغة في الحدث، هذه أيضا تعمل عمل اسم الفاعل. نعم. فضل. وهي كاسم الفاعل وما كان صلة بأل عمل مطلقا. نعم. نحو جاء الضراب زيدا، وإن كان مجردا منها عمل بالشرطين، نحو ما ضراب زيد عمرا. الرابع اسم المفعول، نحو مضروب ومكرم. نعم. ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول، وشرط عمله كاسم الفاعل. نعم. إذن عندك صيغ المبالغة وعندك اسم المفعول نفس شرط اسم الفاعل، الفرق الآن اسم المفعول إن اللي بعده بيصير نائب عن الفاعل، ما يصير فاعل يعني فاعل، لا يصير نائب عن الفاعل لأنه مأخوذ من صيغة المبني للمجهول. نعم. فضل. اسم المفعول عنه ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول، وشرط عمله كاسم الفاعل، نحو جاء المضروب عبده وزيد مضروب عبده، فعبده نائب الفاعل في المثالين. خلاص نكتفي بهذا اللي هو الرابع، ويبقى عندنا ان شاء الله بقية الابواب سنأخذها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.